طول الليل نوار الفرحة جينا نغني للزوار أحلى الليلي محلى السهرة طيري غنى على الجوار طول الليل نوار الفرحة جينا نغني للزوار أحلى الليلي محلى السهرة طيري غنى على الجوار طول الليل نوار الفرحة جينا نغني للزوار أحلى الليلي محلى السهرة طيري غنى على الجوار الليل الليلي مزيوني والزوجة الصالحة مبروكة الليل الليلي مزيوني والزوجة الصالحة مبروكة الليل الليلي مزيوني والزوجة الصالحة مبروكة غنى لك طير الحسوني ما بين السنين